قال إذا مات الإنسان، هذا لفظ مسلم. أما اللي يعزونه يقول إذا مات ابن آدم يعزونه المسلم، ليس بصحيح. وهذا الحديث جاء بثلاثة الألفاظ: إذا مات الإنسان، إذا مات ابن آدم، إذا مات العبد. الصحيح منها ما في مسلم: إذا مات الإنسان. نعم. ولذلك من فوائد قراءة كتب الحديث مثل هذه الطريقة المرور على الأحاديث النبوية، يعرف ألفاظها ويحفظها أيضا. مر علينا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، مر علينا اليوم لما مر في أول كتاب البيوع، بعضهم يعزوه إلى مسلم يقول دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. في غفلاتهم ليست في مسلم ولا تصح. نعم. يقول: ذكرتم أن حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله ورد بثلاثة ألفاظ: الإنسان، العبد، ابن آدم، والصحيح الأول. هل يعني أن هذين اللفظين غيره لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعندما ذكرت في موطن آخر اللفظ الثاني عند البخاري في الأدب المفرد، والثالث عند أبي نعيم في كتاب العيال، قصدك عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. المقصود أن اللفظ الذي محفوظ هو الإنسان، والآخران رواية بالمعنى، وإطلاق الرواية بالمعنى أنها ضعيف فيها نظر، وإنما يقال رواه بالمعنى. ولذلك حديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، ما درجته؟ ليش؟ أيوة، رواية بالمعنى، أو لما يقال فيه ضعيف، هذا رواه بالمعنى. الصحابي الذي أخبر به هو من أهل اليمن، فأخبر بلغته، نص على هذا الخطيب وابن حجر في التلخيص في الحبير، وهذا أمر ينبغي ملاحظته فيما يروى بلغات الصحابة رضي الله عنهم. مر علينا في قال في لغة أبي هريرة كذا وكذا في صحيح مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.